مفاس فسدها هدى الكل صور له الفرح عند ذلك فلوله وهنأ من ذاكل نفسه بطن بما هنالك تلفوفه وقال للغلاب من خلبي هذا ريع ما انا لي بي ريع لا ما انا مجني الله مجري الله ما انا ريع صوف موي غلام لتن يري بروم غاني كو تيار موي ريع لي دال غاني الى لو خاني انت يو بدر هو يا دي جيوب وحلب رتلك وخاني لك يلا شطره جن والم فهلم يول لنقتسم ابن سيدوكو ولا نحتشم تبن يرس نينا فتقاسماه نسيدوكو بينهما سيندغنتي شق الابلومات كم خريت ابلوم بناكو واخ غرب لا كو خاني بنيات با بوكو خري دي دون ياري خريت يم كيب كيب كيب دو خام وانا هدا ني بور نيوم ñar متفقي الكلمات دي دبو بات ولا من تلم با با نخمين دفرنا نسونا بينهما سيندغنتي عقد الاصطلاح تفسو جبو وهمت ابتو الشيخ غورغ بالرواح كي دم قلت له ما دور كوني مام حارث مي nga xane momi tam namtal moko fi andi won maniko qad tabawqa yengutuna dami sama deret wa naqaltu matqal ilayka jami ci qadami sama deug fa halaka ndax ñeal na la an tahjumani nga nanda nga na de nga namtal ma ko tu kaf ki fete nga fek ma dahamani lima sonal fa sawabu mu jemele tarfahu ji sam fi ci man wa sa'ada mu yekatiko ثم اصدال فتوف متمت إليه جمجمان وأنصد مسد كيف رأيت خدلتي وخدعتي وخطلي وما جرى بيني وبين سخلي حتى انثنيت فائزا بالخصل أرعى رياض الخصل بعد المحل كيف رأيت ننجس خدعتي سمي داخل يمين نخمد وخطلي أبسما وربتي خطل موي كم خدا خد أتي سمي نخي سمي ور فخي يمي نخي نب وما جرى أغلب لخيو بيني وبين سخلي سنة ديجل سما دوب نخ قلب دوب حتى سنيت بما دل فائزا دي أجيقن بالخصل ما نامتي غنيمة وكاسيما على الجو غن بالخصل أرعامي سام رياض الخزمي أي دري ناتانج بعد المحل تجناو بيكوا بالله يا مهجة قلبي قل لي هل أبصرت عيناك قط مثلي يفتح بالرقية كل قفلي ويستبي بالسحر كل عقل يا مهجة قلبي يوسما دارة خل يوسما دند خل قل لي وهم هل أبصرت عيناك نخصيبة مسنجيس قط مك مثلي كم لنما يفتح قلبي بالرقية أي موچم كل قفل لب لتي ويستبي ميجاب بسحر وخن جبرم كل عقل بب خل ويعجن الجد بماء الهزل إن يكن الإسكندري قبلي فالطل قد يبدو أمام الوبل والفضل للوابل لا للطل ويعجن ميجاقس الجد أن يكتاخان بماء الهزل كنهم كف إن يكن بنك الإسكندري قبلي لجكم دونك وفكاني بادي رمضان مودل الاسكندر كون فطالو ويسويسل قد يبدو من فين امام الوبل لجكوامي واي والفضل غنيل للوابل جالنا واب ولا للطل جال ثم قال حارثنا فنبهتني يما ارجوسته رجس بي عليه تشموم مخبين لك ابو زيد واردني مومن انه نك موم شيخنا سونو غورغا المشار اليه كنيي جوخاني فقرأته نانا من يدكو على الابتدال تبتر تسكرير جمي تسكرير البطن والالتحاق أكبوك جمي بوك بالأرزال تنيو يسني دف ميتشم نامبتال فأعرض مدموه عما سمع ورز لمدب ولم يبل تفاله بما قرأ تلين يد وقال منما كل الحذاء يحتذي الحافي الوقت لولوت مثل لأنه كفير منما دار لونه كي دفتان كنين كتان كي يمت دانا كسر ثاني وقال مني كل الحذاء يحتذي الحافي الوقت يحتجي دنا دالو الحافي برم تانكنين الواقع بوخاني تانك يدي المتنجر الدخم تي دخم متي تي خاري الواقع نينا واقع مو يكدون دخ تي اي خير بتانك يدي كوكا دنا سل كل الحداء يفضل دالو ونه كنا ردخ تي اي خير دنا فدالو ثم قاساني توق مصرنتين ما مقاسان المهني كم سرنتك كني دادا وانطلق مبي هو موم وابنه أقدام كفر سيرهان المكيار فسي كرسي يتغل يتغل نيداك مرت الثامنة والأربعة الحرامي نسبة إلى بني حرام كرسلة بصرة فوق الحريري دكور قال نبتلنا الحارث بن همام عن ابي سيد السريدي قال وهمني ما زلت مسمادا مرحلت دير لما تخو لما دطار مرحلت دير لما تك عمسي سما ناقق وامدي دوله وارتحلت كما فبطخ عن عرسي وللسماء جبر وغارسي أكسما جبر معنى سما دوم مثل ما دم أحن ميصب إلى عيان البصرة جمتي جنلوك بصر حنين المظلوم كم صب كم تونيون إلى النصرة جمتين دم اللون كوي دم لطخ ما صبون جس بصرة لما أجمع عليه غير لنغا خاني بجانة أرباب الدراية ورم خم خمي وأصحاب الرواية أقورم رواية منت لخباري لن يدج من خصائص معالمها سوى الجغل يدخن من لجغل الجغل أي معالم معنى فلاسي ينغخمني مودي أي دجو كايم موخم أي جك ولا أي برب يسيد على يوخمني يسيل المواضع التي تعلم ويتمع إليها وعلمائها أكبر من خمخمهم ومآثر مشاهدها أنجنيلي مشاهدا لمنك أي قبور الصالحين يفنك قبور الصالحين يفنك أبيي أي تيو كايم دا مشاهد وشهدائها أي شهداءهم من غخمني ربني لين فتش شهداوي صحابي وأسأل الله من يان يالا أن يوطئني مدق لوما ثراها صوفا صوفو دك بوب ولأفوسا جنما قن بمراها تجسم أصله مرآها مراها تجسم وأن يمطيني أبن ورلوما قراها قناوم لأفتري أنجرم لنت طبات قراها أي دكم فلما أحلنيها بمقواتي الحظ سانسبا وصرح تبين لي أنا أدلل لي نعم فيها اللحظ خالي رأيت بها ما يملأ العين قرة ويسلي عن الأوطان كل غدير رأيت بها مجسفة ما يملأ العين اللي فيثبت قرة تكسب ويسلي تمين يسلو عن كل غريب اندخن دين بنا عن الأوطان من باي اي دك تشان قدست مد خيتل في بعض الايام تي نبسي حين نصل وقت ودني خباب الظلام تفدنا سلندم جمانا ني لا الا دم سي جو جي بامو دني تي لير صبا وهتفت واتي ابو المنذر ابو المنذر موي كل يب ديك سق معنا سق مد سق سب نوو بنواني تي نلو كاتي لي ما جيب لي اختو غير ما دوخ في خطتها مانام تا مانام خلاصن يرك واقضي مفج الوتر اجو في من توسطها تي سوب غماي سوب ديج دك با فاداني جوخال ما اغلما الاختراق مانا سوب بني سوب غباري في مسالك هاك ايانم والانسلات اليار جميار دقاو دنجا في سكك هاك اي مقدم ويقلم الى محلة تبرب موسومة بني ملل بالاحترام تب ارمال منصوبة بني اسكن الى بني حرام تبني حرام بني حرام قبيلة بني خملة كارت بوضع ياتي المساجد ابو برامي جاكا مشهودة يمي سيدة وحياض انتو برامي بلكا موروضة يدي نيروت ومغان انتو برامي تبق وثيقة يدبر ومغان انتو برامي كر انيقة ييني كرفتاي وخصائص انتو برامي جغل جنلينك جغل اثيرة وانا يغن جن جن اثيرة فضيلة يغن ومزايا اكن برم جن الكثيرة مبار بها ما شئت من دين ودنيا وجيران تنافوا في المعاني بها نكنف ما شئت للنيخ من دين تؤدنا في دين ودنيا اكتعدنا وجيران اكيد كانوا خاني تنافوا داقون تنمي وتنمي في المعاني اي معنى فمشغوف بآيات المثاني ومفتون برنات المثاني فمشغوف امنك نخير وخمي لك على خير بآيات المثاني اي آية القرآن لك ومفتون أمنكم فتنة لبرنات المثاني أي بات خلم ومطلع بتخليص المعاني ومطلع إلى تخليص عاني ومطلع أكو خمني كو أمدل لقوي بتلخيص المعاني تسلل سج أي معنى خمخم سج اي مانا يخمخم تغليف الكلام والكتاب اختصاره قتل ومطلع امن كيسين كيسين تمام الى تخليص عاني جمتي ختل اسير بنيو جابون جردرة مجدكو بطلال فك اسير وكم من قارئ فيها وقار اضرى بالجفون وبالجفان وكم من قارئ برنا أجي جنج فيها بصرة وقارئ أجي جنا لجن يوخاني أدرى لرنيو بالجفوني تنباري بطيا جنج كد جنج نبالرنا أي بطن وبالجفاني تبغاني جرندل كد جرندل نهي جن تنباري بلرنا جفاني كي لرنا جفوني كي لار جفاني وكم من معلم للعلم فيها وناد للندى حلو المجال وكم من معلم برنا فلاس بني برنا مندرغا مندرغا فيها بفن وناد أبنت بوخمن للندى برتبل حلو المجاني بالنيخ قتته ومغنى لا تزال تغن فيه أغاريد الغواني والأغاني ومغنى برنكر جوك فوفا لا تزال ددن تغن فيه بصفة دق أغاريد القواني مانا أي وي أي جنغم أغاريد القواني التي استعنت بجمالها جمع غانية التي استعنت بجمالها عن الحلي أغاريد القواني والأغاني أكي جمع أغنية ويوي من الغناء فصل ما شئت فيهم فيها من فصل إن شئت فيها من يصلي وإما شئت فادمي من الدنان فصل جكل إن شئت بلنيخي فيها كبصرة كبني حرام من يصلي كجل وإما شئت بلصر فادمي جبل من الدنان كدم غاني ودونك صحبة الأكياس فيها أو الكأسات منطلق العنان ودونك جبل صحبة الأكياس سأندن لوغ ويوية فرم خلية فيها أي الكاسات واللنغا عندك كاسية مينان دنجا منطلق العنان إن قد أجبال سبب بأجبال جبال قال حارثنا فبينا أنا فمنك أنفضو ميلنجتو طرقها دتوباتي أنميا وأستشف تميسيات لرونقها تاردك بها إذا لمحت نوانا دال بجندك عند دليك براح فمانا سو جنت بجنت بجنت بدي بجسا مجسفا وإذلال الرواح جبيني وانتني ديالو وخاني غريسنا نوانا جبسي بجنت مجس مسجدا جاك مستهرا جسي بطرائفه سمعنا لجيهم يرفت يا محاسني يا ميسان مزدهرا بأجلار بطوائفه أقنبولهم يفنك مزدهرا بطوائفه بجماعاته وقد أجرات دولنا أهله ينم ذكر حروف البدل بوقتان حروف البدل وجروا يدو في حلبة الجدل في كرسي الدقة فعدت مجن نحوهم جن في نوم لأستمتر جرم طول نوأهم سينتو لا لأقتبس بجاجين ما جرن ونحوهم سين نحو لأن بقيت سين ورسا يوم واتق بجاجين جان سين نحو فلم يكن نكت إلا كقبسة العجلان لدل مانا جفل سفر كدين قاوت اللي طل نونو رك حتى ارتفعت بيكتك الأصوات باتي للآذان في النود ثم رادفة توب دالي توب تأذين النود بروس الإمام جيم إمام فأغمدت ندال دروف زبال كلامي نيوك الوخيا وحلت نسيت الحبات وقن يلي القيام فرتقو وشغلنا نسخلال بالقنوت في جل عن استمداد القوت ونسجينا ساكو دم لمرارة وبالسجود من صحلا من تسجود عن استنزال الجيد ونسميد ساكو سجود طبيب ولما قضي الفرد بني أجل وفرد جا وكاد تجد الجمع ولوما ينفرد بالتصارو إن براد الدجار من الجماعة تشم ولوما كهل بينك لأبو سيد ليدان حلو البراعة بنيخ براعة براعة كلام بلاقة كنيخ بلاقة كلام التساحم له نيالكو مع السمت الحسن عندك ملو رفع التباهي غلاقة اللسن نيوك لمي وفصاحة الحسن التساحة حسن البصري وقال من يا جيرتي سمدك علي الذين يخان اصطفيتهم تانو نالين على أغصان شجرتي تسمى شاري جرب وجعلت المدف لين مدف خطتهم مانا سين دكبي سين كري مدف قدار هجرتي نسمى كرباداي واتخذتهم مدف لين كريشي وعيبتي مناس من غخاني يوانو سمى السكره من لا كيرت من كجلتي وخيران عليه الصلاة والسلام الأنصار كرشي وعيبتي ما بدهلني كرسي وعيبتي وأعددتهم بار بار لمحضري كسم تلو وغيبتي كسم فاد أما تعلمون أن دخل ين خمي أن لبوس الصدق نكي تانغا والدق أبها الملابس موغن رفت تانغاي الفاخرة فوري وأن فضوح الدنيا أني كترخت الأدنى أهون موغن يمر من فضوح الآخرة كترخت الآخرة وأن الدين أني كدين وإمحاض النصيحة سيال الله بيره والإرشاد جنده عنوان العقيدة صحيحة مويتك تلفت فصبر وير شبر كي جنده وأن المستشار أنك كني دي في المؤتمن من يميني كني دينك للولد الحديث له والمسترشد كيد كفتك شوان قمين كي يلول بالنصح كلا بيره وأن أخاك نك سنبوك دج هو الذي عيالك مويك لا يد لا من للذي عذرك بجيجيني كنغا خانين لوك وخموني لا لا يمون لواء وخنغا دك وخنغا عذرك قبيل عذر وصديقك سخارب من صدقك مويك لا وخدج لا من صدقك بجيجيني كلاني وخنغا دج صدقك وخلنا لدج صدقك دقلنا لا لواء وخموني وخنغا دج نينا سخارب موي كلا وخدج بيوني كنغا خان لواء وخموني لواء وخنغا دج فقال له الحاضرون يتيونكو أيها الخل يو خارج الودود بيسربك والخدم بتي خارج المودود بيسربك ما سر كلامك الملغس لم يسكربت وخجين بني تخجين وما شرح خطابك الموجس لم يدر لك سخطاب بني باطل وما الذي تبقيه منا لتنجز لينجز لم يدر من فرن دالكو تيوال هو اللي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي حبانا بابنتك وخممون مي بمحبتك تسبتفال وجعلنا نتمدفن من صفوتك مبوك تسخرج يسل أحبتك وسوي سال نجم سال تسوي خارج دالمانا من جم ما مالوك دم لقاتم ومصحن تب الأغلابير ولا مدخل دم الدنك أنك ورزل نبحن أبنى لم لورا ما يدال دم قدنك نبحن نبحن ودن يستوت نحمن جدي لدم لدنك دركي دم لمن دم لله فقال من جزيتم خيرا يلنم لهم فيه ووقيتم دورا يلنم لهم في ذا الأغلر فإنكم لخيين بي ممن ينغبكتم يخان لا يشقى بهم جليس توغالكو توغالين يوم دو تخيدي كنيومك دو تناكسا ولا يستري بجد عنهم كنيوم تلبيس أغلن تل ولا يخيب كند ترتل فيهم كنيوم مظنون كن جرت من جرت كان جرت الجنون جرت الكن ولا يطوى بيف اللهم دونهم والإسلام مقلون درال من أبو وسأبثكم دنالين خمل دنالين خبار ما حاك في صدري لما خاندال موادس دي جيخ تلتسم دن مودست سما خل واستفتيكم دنالين لاج تخيبك اولولين كما عيل فيه صبري كلين خاني سما عيل فيه مت نوشا صبري سما من بأطن كدا كما عيل فيه صبري يعلم خلون أني كنت مكونا عند صلود الزنب فديت بي بنا نقل جمع بطخي أنتوت الزنب مي بي بني فق مي كوي سفر صلد الزنب مي لم يري نارا سوف جي بجي مي درك سفر تكون ون ناك رجل جديد وصدود الجد أك دنيويك ساس ساس دي دنيويو متلم يجمعنا مقاري مارك لن يكون أخلصت مع الله سيلا الأمر يالا نية الأقديين بس وأعطيته مجحك صفقة العهد بس بس كل ري شلا أم على أن لا أسبأتنا بيتي جنب مداما سنبر ولا أعقر دم توغن توغن توتك دم توغن توتك مداما أينانا لكت دم بوك من تقوم من دا لاتما تقوم تنمون ولا أحتسي دم بوكة قهوة سنبر ولا أكتسي دم السنبوت نشوة أغمان بيته فسولت بل برفة لنيوم النفس بكا المدلة بيرير له وشهوة أكبانيخ المذلة بيطرخ له المذلة بيجون له رفة للنمات أنا دمت الأبطال ما بكا ماما أي جمباري بجهلان تنيوم وعطيت الأرطال مجقلان تنيون أي كوب مانية وأبعت مدند الوقار وغبا وارتبعت من نمت نان العقار سانجر وامتطيت مور مطل كميت جناو جاكير جي سانجر لنيت دي كميت يرخون قايد من نكولي رفص جاكير وتناسيت ما فت فت للتوبة تيب تناسي الموت كم فت فت فت للدير القدير ثم لم أقنع جناو قديل وما بهاتيكم المرة وولوان في طاعة أبي مرة تتب إبليس حتى عكفت بنسخ على الخندريس تسانجر خندريس وما من أسماء الخمر كالصحباء خندريس في يوم الخميس تنسى الخميس وبت مفنان سريع الصحبائي بكوسانجرا داني الفسوف مانا كمان دي بدان في ليلة الغراء شي بدي قوم خانم بدي قلار بدي تجمع لا بدي بسو أجمع أخ بسو الخميس لن يندوان وها أنا منين التوباد الكآبتي كفين جاقر لا لرفض الإنابة تنجر وچجنو وچونا توب دي اللي تيالا مان الندامة كو يوكو أبريتشو لسان ريتشو جي يوكونا ليسل الندامة تندخ جوكو وكسان درجم جوكو شديد الإشفاق كو ترنجا قرلا في نقد الميثاق تبجنو تب كل رجم جابون معترف بالإسراف كو ركنو ترسمج أتلا في عبد السلاف نان جمو دون نان سانجر فيا قوم هل كفارة تعرفونها تبائد من ذنبي وتدني إلى ربي فيا قوم يوم جانكم هل كفارة لك جن كفارة تعرفونها دينكم تبائد بواخان دن مصر والمن ذنبي جسام بكار وتدني تمد مجبول إلى ربي جسام برم لولنك ما قال وخنا أبو سيد نيه فلما حل بواجة فتش انشوطة نفسه رجت لقادهم مانا وخم جمدين وخبا مصطبا من انشوطة ما تصلح وخم بيد بخطش يدين بمدال دي انشوطة نفسه نفس ما عبد لخ نفس ما لري تسوي تفيني تنجي وخ لريا يدي جيم توتي توتي لما كنت بنيت وقضى تميمت الوتر آجي من اشتكاء بسيه في جنبت جنودين جنبت جنبت تيسم مينا أبو سيد مينا بمطره ناجت ندال مي دي نفسي سعب كان مينا يا أبا زيد هذه محسط الصيد ميكت أكاسي ورب له منيس نكي جاب منيس نكي رب جاب فسمير يقول أن يدنكي